الإشارة هنا إلى حسن الصوت بالقرآن وأنه مطلوب، وأن حسن الصوت بالقرآن نوعان: النوع الأول أن يكون حسن الصوت خلقة، والثاني أن يجمل الإنسان صوته بالقراءة ويتكلم هذا ولو كان صوته غير حسن. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لأحد، أي ما استمع، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فمن أعطاه الله حسن صوت خلقة وجبلة فينبغي عليه أن يجمل قراءته بتحسين صوته وتحسين أدائه، فإن هذا أعظم أجر له وأحسن أداء، وكما سمعنا قبل قليل في الحديث. وأما إن كان الإنسان صوته ليس حسنا في القرآن من حيث ليس حسنا عموما، صوته ليس حسنا، فينبغي عليه أن يسعى إلى تحسينه في التلاوة، فإن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. ليس هذا مقتصرا فقط على من عنده حسن صوت في القرآن، بل ينبغي الإنسان أن يرتل القرآن ويجمل صوته. ومن الناس من يعطيه الله عز وجل حسن صوت كما كان أبو موسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. والناس يتأثرون بمن جمع أمرين في القراءة: الأول حسن الأداء، والثاني جمال الصوت. فإذا أعطي الإنسان هذا فينبغي له أن يحمد الله ويحسن أن يكون قراءته على هذا.